كم يعلمون عظم صلى الله عليه وسلم يوم المؤمنين عائشة فكانوا يتتبعون فمن أراد أن يهدي هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها في يوم عائشة وفي بيتها. إذا هذا البيت المبارك الذي هو محل البركة ومحل الهدايا ليس باسم وصف، فما بالكم بسائر أبيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعلكم تذكرون رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء الرجل فقال إني مجهول، قال إني مجهول، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه التسعة وكل امرأة منهن تقول ليس حزانا إلا الماء، ليس حزانا إلا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يضيع هذا أو يضم هذا يرحمه الله. إذا لا يدخل في أبياته التسعة سوى الماء، وهو صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الله على الله كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقيل انه تفضل الله منه، فذهب عمر رضي الله عنه واستاذن فلم يؤذن له فعاد، ثم استاذن فلم يؤذن له وفي الثالثه اذن له، فلما دخل عمر رضي الله عنه وقد ابصرت عينان يديك النبي صلى الله عليه وسلم إلا حصيرا قد نام عليه وقد أسر الحصير في جنبه وقد نام على مسألة من أدب محشوة بجيبه، يعني مش مسألة غريبة في جيبه. فقال له النظر ثم بكيت، قال له كيف يا ابن الله؟ قلت يا رسول الله أنت رسول الله يحب تجلس كما يجلس العبد. ومن ثم في الصحيحين قالت عائشة قال أنس والله ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قط ما كانش أبدا على طاولة قط. فقيل له على أي شيء لا يقول؟ قال على السفرة. السفرة متفعل من الجلد كان يحملها المتاكل فتوضع وتفرش ويصل عليها. قال ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قط. وقال انس رضي الله عنه والله ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مؤقتا قط. قيل فالمشرك كان ياكل الحمار قال كان ياكل خبز الشعير خبز الخشب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عمر قال يا عمر أتفضل أن تكون له الدنيا فإنهم يتمتعون ويأكلون كما قال رب العالمين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فأغنى الناس وأكثر الناس مالا في الدنيا الذين يملكون الخزائن والأموال ويتسلطون على البلاد والعباد ويتحكمون في كل شيء هم اليهود. الذين يقيمون الدول ويقامونها هم اليهود. الذين يحرفون الحكام فيعدلون ويولون هم اليهود. فهم أكثر الناس مالا وهم أكثر الناس لهم في العالمين جل في علاه. ومن ثم قال رب العالمين والذين كان في أول الأمر عشرون صافرون يضربوه بذكاء ثم لما كان وقت الإفطار عند الصلاة مرة قال فإذا بأهل بيت من الأنصار لا يهدون كما دعوته النبي فأهدونا شاة معدودة شاة توضع هذه الشاة خوفه بالعبيد فيأتم نزل من ولدها ودومها يقول العبيد قال فقالت عائشة للجارية الكل أليس هذا خير الرهيب فمدت الدنيا ومن في الأخرة في الأخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين إن الله يتوفى الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم قلوبا أو معظم يربيه يعني يرميه كما يربي أحدهم قلوب القربى انتظر تصريف الجبل ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم تصرفوا ولو بشق نظر وقال صلى الله عليه وسلم ان تروا النار اشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار اشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق نظر وورد في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره ان تتصدق على جارتها ولو بفرس شاء ولو بفرس شاء فرس شاء ضئيل جدا جيب ضئيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارتكم خلقه يعني كان يوم عدل الا في حجز ضيق وفي اماكن معينه ان اهل المكان يبني بعضهم لبعض المرأة تصبح فتهدي لجارتها وهذه تهدي لجارتها فتوصف الهدية بالمودة والمحبة ويذوق كل بيت من طعام الآخر وما أكل دخول هذا النوع من الطعام وهؤلاء الفقراء لا يأكلون من هذا الطعام فتوصف المودة والمحبة وتحدث الغناء كذلك المسلم فقال صلى الله عليه وسلم ولو كتبت الشاه ولو لم يقل الطيور ان تتصدق أحسن الله وتعالى جيرانك، تعالى راجع من هذا الأرض وهذا الخبر وتعالى جيرانك. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس على الصلاة صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بما ثم جاء رجل آخر بما يعلم، فسحر المنافقون من كليهما، أما الأول فاتهموا بالرياء، وأما الثاني فسحروا من غير الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا مفصلا في خارج الصحيحين الذي لم يحضر غيره سنة صحيح غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصلاة في تبوك رجل تبوك. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الشمال، وكان 4000 درهم، فقال يا رسول الله هذا نصف مال أتصدق بنصفه لنا وأبقي نصفه لنا. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيما تصدق وفيما أبقى. قال فجاء له عقيل رجل المراه في روايه ان هذا الرجل استرجم نفسه لنبحث عن الصدقه، ورغم ما عنده حتى قوت يوم، ما عنده قوت يوم يطعم ويريد ان يتصدق، فاستاجر نفسه عنده كثيرا واجهد نفسه في عمل الليل، فما حصل سوى صاعين من الطعام، صاعين الصحبه والبيت بالمد يعني صحيح. فجاء ابو عقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع وابقى صاعا لاهله، قال يا رسول الله ابقيت صاعا لاهله وجئت بصاع لله رب العالمين اطلبه ربي. وفي بعض الروايات ان الله فعندهم مال كثير، فأخرج جزءا من كل وصدق باذن الله عز وجل. واما الثاني فلا يكلف سوى ثنيه واحده دهرا فتصدق باذن الله. يبقى تتصدق بكل كل هو قليل لكنه عظيم عند الله لان هذا هو جهد المؤمن. هذا ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فتصدق هذا الرجل بماله. انتوا عارفين الصحابه اللي في قصه القصة التي تذكرت بها في أول الكلام لما جاء رجل وقال إني مجهول فأخذه رسول الله إلى بيته وقال لامرأته التي في ظلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سعيد إليك قلت صدق قال لي تعالك وافتحي سراجك ولكن صيامك ففعل وضع المسعف الضيق وما وقع به رحم الله ولا ذلك. اذا كل ما يملك من الضر اخرجه لله رب العالمين واثر به غيره عليه. الا حصل واحد مره علق على قصه فقال لي هذا الرجل اخطا. قلت وليه قال اطعم الرجل الغريب طعام ابنائه والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اعظم الاسم ان يضيع المرء من يموت او من يعود بالوالد كما الضرس ان يضيع من يموت او من يعود فضيع من يعود. قلت لكن الله الله عز وجل رضي عن صنيعه وحمده. ثم ان هذا ليست عادته ان يخرج الطعام وان يترك اهله جوعا لكنها قضيه عين. افرض مثلا احتجت انت بموطن ان تحيي نفسا بما تملك من الماء وان تترك اهلك جوعا. ليه؟ يعني يصلح احييت نفسا بما فلا شك ان ذلك مدفع انما الدم لمن يطلب اهله بغير رغبه الدوله. فهذا الذي فيه ذنب. والله عز وجل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عجب والله عز وجل عجب لخروج هذا الرجل عن كل احوال الناس. فالنفس مبنيه على الشكر صح مبنيه على الشرط وعلى قدر من بني لله الحقوق الشهوات من النسائي والكريم والقناطير والقنطار الى الذهب والفضه والخير والزهور الى اخره. النفس شحيحه فتخلص من شح نفسه وقد قال الله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وبين ان الرجل من المطيعين ولا دعوه النبي الكريم رحم الله عنه هذا فضحك الله طبعا بصنيع عبده. هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم في مكان كثيره جدا نحتاج الى مقارنه الدروس ان اردنا ان نحصي ما نرى الوالده في جود جدا فقط نحتاج الى وقت طويل. فعائشه رضي الله عنها تربت في بيت الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جاء جماعه فراغ مطعمه فقال صلى الله عليه وسلم طعام ولم يكفي يكفي الزيت وطعام يكفي الأربعة. وهكذا الواحد يطعم في الأربعة فأمر كل واحد من الصحابة يستطيع أن يطعم لي مثلا ثلاثة أو أربعة كان عشرة. أبو بكر رضي الله عنه كان الرجل الكريم الذي أنفق جميع ماله في سبيل الله. أيمسكه على هون؟ أن يسوق التراب ألا ساء يحكم. وقال الله عز وجل في سورة أخرى التي هي سورة النحل قال الله عز وجل وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل وجهه مسودا وهو كربا كان صليبا على هذه الصفه نسوى الزمان الذي مثلا بعض الناس يضرب منه يصيب يفضل متعبدا ويتمنى ان يموت في بعض البلاد البيت طعام تفضل منبوسه في البيت دائما تتصلصل تبع المشي لانها عار وما لهاش مراه ولا شيء خالص. فالله عز وجل لامن على ذلك ومنع النساء فقال يوم يشرس في امراه الزينه وهو في الخصام للمؤمنين عند التخاصم ليس لها خصام للرجال وهو في الخصام غير مبين. وقال واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا مع انهم كانوا يجعلون لله ملابس سبحانه وقال الله عز وجل ويجعلون لله ملابس سبحانه ويوم يشتغلون عند الاطعام وكانوا يقولون ان الملائكه فلما أخرجت المرأة التمرة من فمها وشقتها نصفين عجبت عنها فنظرت زائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أدخلها الجنة في الوقت أدخلها الجنة بصنيعها وصنيعها بصنيعها بالشفيق لتربيه الحكايه لا الصنيع هنا عند الرحمن المرأة بولدها الرحمة فالله تبارك وتعالى مع الرحمة وقف مع الرحمة ليبين بعض الشبهات التي تطاوع يديها في زمان كلامها ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء ما الله عز وجل غني عن تعذيب عباده ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مثله اسرائيل نظر ان يسير في الشمس ولا يستظل وان يخرج ماشيا ولا يركب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ان الله غني عن تعذيب هذا النفس يبقى ربنا غني عن تعذيبه ولا يريد ان يعذب عباده ويرضى الله عز وجل الشر والخير والنعم فالله عز وجل غني عن ذلك قال ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعذب الله نفسه نفسه هو ولا يريد ان يقول لا انت لرب العالمين مستحرا فكل عبد لله ونفسك هذه ملكا لله عز وجل وليس ملكا لك فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعلم الناس بانفسهم فاعظم ذلك الاله عن تعذيب الناس بالناس في صحيح البخاري في غزوه حنين لما نصر من نصر في تلك الغزوة والصحيح في يحسون مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فبينما هم ذلك فإذا امرأة في السماء ترضع أو تظنون أن هذه المرأة طالحة ولها في النار فصدقه فغفر الله لها. يا سلام فهو مقرر، يعني أرأيت لو أن خليفة من الخلفاء الذي يرحم الناس من ابتلي من ابتلي أي خبر ربنا يختبره بالله من ابتلي بهذه البنات بشيء الشيء الرواية ثلاثة اثنين حتى وقف عند واحدة في الحديث الصحيح قيل ولو قال واحدة لقال واحدة حديث آخر في بيت أبي هريرة نص على ذلك قال واحدة قال واحدة طب الدعاء نفسي يقول الناس العظيم ورد في رواية قال صلى الله عليه وسلم من عالى ابنتين أو جاريتين أو أختين أخت البنات أو أختين أو ذواتين رحم أطاب عبد الناس قالت قال يا مسكين وعندهم بنات كن أنت عليم لهؤلاء البنات إيه صفة العورة قال فأنفق عليهم نوال كساهن وأطعمهن وأدبهن مش لبسه بالفضل ما تصرفش مش في الشوارع متبرجات ده ما احسنش ازاي ده لما لبسها الذهب لبسها احسن بنطلون ده احسن ده اساء لانه عرضها لعذاب الله عز وجل كما احسن هذا ابدا ولو اتقى الله فيه ده اتقى الله لما اتقى الله فمن التهديد التربية على الكتاب والسنة ولذا قال واتقى الله إليهن وصبر عليهن وزوجهن كن له سترا وحجابا من النار هذا في حق البنات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما على الملائكة صابرا اللهم اصلح حوالاتنا